بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع الحلقة السادسة في سلسلة طلائع الفتح في تفسير سورة الفتح، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. هؤلاء المشركون من قريش هم الذين جحدوا توحيد الله عز وجل وصدوكم أيها المؤمنون بالله عن دخول المسجد الحرام، هم الكفار دون غيرهم بكفرهم وبحربهم لله ورسوله وبصدهم عن سبيل الله وصدهم عن المسجد الحرام. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، والواقع أنكم أنتم أحق به وأنتم أهله في نفس الأمر، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، أي وصد الهدي أن يصل إلى محله من بغيهم وعنادهم، أن يبلغ محل نحره بدخول الحرم إلى الموضع الذي إذا صار إليه حل نحره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق معه حين خرج إلى مكة في سفرته تلك 70 بدنة. ثم قال تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. كانوا بين أظهر المشركين في مكة ممن يكتم إيمانه، من المستضعفين الذين يخفون إيمانهم مخافة على أنفسهم من قومهم. لولا وجود هؤلاء لكنا سلطناكم عليهم فأبدتم خطراءهم واستأصلتم شأفتهم، ولكن نظرا لوجود هؤلاء المؤمنين والمؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، أي إثم وغرامة. ولولا أن تطؤوا رجالا مؤمنين ونساء مؤمنات لو اقتحمتم مكة على أهلها في هذه السفرة، لولا أن تطؤوا هؤلاء فتصيبكم منهم معرة بغير علم إثم وغرامة لأذن الله لكم في دخول مكة، لكنه حال بينكم وبين ذلك ليدخل في رحمته من يشاء، ليدخل الله جل جلاله في الإسلام من أهل مكة من يشاء، وليستنقذ هؤلاء المؤمنين المستضعفين من بين أظهرهم فلا يتعرضون لإبادة واستئصال إذا حدث اجتياح للحرم في هذه السفرة. ثم قال تعالى: لو تزيلوا. لو تميز الذين في مشرك مكة من المؤمنين والمؤمنات الذين لم تعلموهم، لو تزيلوا، لو تميزوا ففارقوهم وخرجوا من بين أظهرهم، لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، أي لقتلنا من بقي منهم بالسيف وأهلكناهم ببعض ما يؤلمهم من العذاب العاجل. ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، أين سلطناكم عليهم فلقتلتموهم قتلا ذريعا. وإن تعجب فإن تذكر بعض الروايات أن هؤلاء كان عددهم 9، 7 من الرجال وامرأتان. وانظر إلى حرمة الدماء عند الله سبحانه، إلى حرمة دماء المؤمنين. لقد صد الله المسلمين عن اقتحام مكة في ذلك الوقت لاستنقاذ 9 أشخاص. إن دم المسلم شأنه شأن عظيم، وإنه حما لله ورسوله، وإن كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فلا يستباح حتى في القتال إذا تترس المشركون ببعض المسلمين من المستضعفين إلا في أضيق الظروف وفي أقل وأدنى الحالات. ثم قال تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية. ما هي حمية الجاهلية؟ الحمية هي الأنفة، يقال أنفت من كذا إذا يعني امتنعت عنه ودخلك عار من أن ترتكب هذا الشيء، حميت عنه إذا أنفت من ارتكابه ودخلك عار من ارتكابه. كانت حميتهم أنفتهم من الإقرار للنبي بالرسالة، أنفتهم من الاستفتاح ببسم الله الرحمن الرحيم، منعهم المؤمنين من دخول مكة. وكان الذي تولى كبر هذا في هذه اللحظات سهيل ابن عمرو الذي ختم الله له بخاتمة السعادة لاحقا. يروي البخاري هذا المشهد فيقول: فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتب بيننا وبينك كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بعلي رضي الله عنه وقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. ثم قال: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. قال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، لكن اكتب محمد ابن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، اكتب محمد ابن عبد الله. يقول الزهري: وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يواصل ما يمليه عليه من الكتاب: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل: لا، والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب ذلك. وسبحان الله، هذا المشهد التاريخي كان له أثره في إقامة الحجة على الخوارج يوم خرجوا في زمن علي بن عباس. يقول: لما خرجت الحرورية اعتزلوا في دار وكانوا 6000، فقلت لعلي: يا أمير المؤمنين، أبرد بالصلاة لعلي أكلم هؤلاء القوم. فقال: إني أخافهم عليك. فقال: كلا إن شاء الله. يقول ابن عباس: فلبست أحسن ما يكون من حلل اليمن وترجلت، ودخلت عليهم في دار نصف النهار وهم يأكلون أو وهم قائلون في نحل الظهيرة. فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، ما هذه الحلة؟ أنكروا عليه هذه الحلة الجميلة. فقال: ما تعيبون علي؟ لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل. ثم أنزل الله قوله: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. طيب قالوا فما جاء بك؟ فقال أتيتكم من عند أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار ومن عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره، وعليهم نزل القرآن فهم أعلم بتأويله منكم، وليس فيكم منهم أحد، جئت لأبلغكم ما يقولون وأبلغهم ما تقولون. فقال بعضهم لا تخاصموا قريشا فإن الله يقول بل هم قوم خصمون. ويقول ابن عباس وهو يصور حال القوم وما أتيت قوما قط أشد اجتهادا منهم، أي في العبادة، مسهمة وجوههم من السهر كأن أيديهم وركبهم تثنى عليهم. بعض الناس انصرف وبعضهم بقي وقال لنكلمنه ولننظرن ما يقول. نعم. فقال يقول ابن عباس فقلت هاتوا ما نقمتم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه. فقالوا ثلاث. فقلت ما هن؟ فقال أما إحداهن فإنه حكم الرجال في أمر الله، وقد قال تعالى إن الحكم إلا لله. ما شأن الرجال والحكم؟ قلت هذه واحدة. قالوا أما الثانية فإنه قاتل ولم يسب ولم يغنم، إن كانوا كفارا لقد حل سبيهم، وإن كانوا مؤمنين ما حل سبيهم ولا قتالهم. فقلت هذه ثنتان. فما الثالثة؟ فقالوا ومحى نفسه من إمرة المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قلت هل عندكم شيء غير هذا؟ قالوا حسبنا هذا. قلت لهم أرأيتكم إن قرأت عليكم من كتاب الله عز وجل ما يرد قوله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يرد قولكم أترجعون؟ قالوا نعم. فقلت لهم أما قولكم حكم الرجال في أمر الله فإني أقرأ عليكم في كتاب الله أنه قد صير حكمه إلى الرجال في أرنب ثمنه ربع درهم. أرأيتم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. فكان من حكم الله أنه صيره إلى الرجال يحكمون فيه ولو شاء حكم فيه، فجاز من حكم الرجال. أنشدكم بالله، أحكم الرجال في صلاح ذات البين وحقن دمائهم أفضل أم في أرنب؟ فقالوا بلى هذا أفضل. ثم قال وقال في المرأة وزوجها وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فناشدتكم الله، حكم الرجال في صلاح ذات بينهم وحقن دمائهم أفضل من حكمهم في بضع امرأة أم لا؟ قالوا اللهم بل في حقن دمائهم وإصلاح ذات بينهم. فقلت لهم خرجتم من هذه؟ فقالوا نعم. فقلت أما قولكم قاتل ولم يسب ولم يغنم أفتسبون أمكم عائشة؟ أتستحلون منها ما تستحلون من غيرها وهي أمكم؟ إن قلتم إنا نستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم، وإن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فأنتم بين ضلالتين فأتوا منهما بمخرج. فنظر بعضهم إلى بعض أخرجتم من هذه؟ قالوا نعم. وأما قولكم محى نفسه من إمرة المؤمنين فأنا آتيكم بما ترضون، قد سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية صالح المشركين، فقال لعلي: اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. قالوا: لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمح يا علي، اللهم إنك تعلم أني رسول الله، أمح يا علي واكتب هذا ما صالح عليه محمد ابن عبد الله، فوالله لرسول الله خير من علي، وما أخرجه من النبوة حين محى نفسه، يعني عندما محى نفسه في هذه يعني المناقشة مع القوم، ما أخرجه ذلك من النبوة، هل خرجتم من هذه؟ قالوا: نعم. فرجع منهم إلى الحق وإلى الجادة 2000، وخرج سائرهم فقتلوا على ضلالتهم، قتلهم المهاجرون والأنصار. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين الطمأنينة، وألزمهم كلمة التقوى، وهي كلمة التوحيد، وهي قول لا إله إلا الله. وقد كان المشركون من قبل كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، لكن أهل الإيمان أهل لا إله إلا الله ألزمهم الله كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها. استكبر عنها المشركون من قبل، واستكبر عنها المشركون يوم الحديبية، فوادعهم النبي صلى الله عليه وسلم لأمر جرى به القلم في الكتاب الأول. وقيل كلمة التقوى الإخلاص، وقيل هي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، وكلها كما ترون أقوال متقاربة. أحبتي في الله، بقيت كلمة لا يفوتنا أن نذكرها وأن نؤكد عليها في هذا المقام، أن سهيل بن عمرو الذي جادل يوم الحديبية ما جادل، وأبى أن يقر لرسول الله بالرسالة، وأبى أن يقر لله بصفة الرحمن، وأصر على منع المسلمين يومئذ من دخول الحرم وأداء العمرة، وأن يكون هذا من العام القابل. بقي أن تعلموا أن سهيل بن عمرو قد سبقت له من الله الحسنى، وأسلم فيما بعد، وحسن إسلامه، وكان على ضمن كتيبة مجاهدة يوم اليرموك، وكان كثير الصلاة والصيام والصدقة رضي الله عنه. لقد كان من خبره عندما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة أنه فر مع من فر من زعماء مكة يومئذ. ابنه كان ضمن جيش الفتح الذي توجه لفتح مكة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان الله، الأب هارب في صفوف الكفار، وابنه ضمن المجاهدين، ضمن الجيش الذي جاء لفتح مكة. فيقول: انقحمت في بيتي وأغلقت علي بابي، وأرسلت إلى ابني عبد الله بن سهيل، وقد كان كما قلت من جنود الجيش الإسلامي الفاتح، أن أطلب لي جوارا من محمد، إني لا آمن من أن أقتل، إني لا آمن من أن أقتل، وقد حضرت بدرا والحديب وأحدا ضد المسلمين. ذهب ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله تؤمنه؟ قال: نعم، هو آمن بأمان الله فليظهر. ثم ليس هذا فقط، بل قال: من لقي سهيل بن عمرو فلا يشد النظر إليه، لا يرمخه بشماته، يقول له: أخزاك الله، أتذكر يوم الحديبية عندما حملتك حمية الجاهلية على عدم الإقرار لمحمد بالرسالة، وعلى عدم الإقرار لله بصفة الرحمن، وعلى منع المسلمين من دخول مكة. ها هي جيوش الفتح الإسلامي تدخل مكة، وها أنت اليوم كذا وكذا. النبي عليه الصلاة والسلام توقع أنه قد يحدث شيء من هذا ولو بالنظر، فقال فيما روي من لقي سهيل بن عمرو فلا يشد النظر إليه، فمنعهم من أن يشد النظر إليه شماتة فيه. نفس المنطق ونفس الموقف ونفس المشكاة عندما نهى الصحابة عن أن يسبوا موت المشركين الذين أسلم أبناؤهم وصاروا في طلائع الفتح الإسلامي، فقال لا تسبوا الموتى فتؤذوا الأحياء، في إشارة إلى عكرمة بن أبي جهل. وعكرمة بن أبي جهل كان قائد عصابة الموت يوم اليرموك، واستشهد يومها مع من استشهدوا في هذه المعركة التي انجلى غبارها وقد فتح الله على سيفه المسلول خالد ابن الوليد. لا تسبوا الموتى فتؤذوا الأحياء، مع أن أبا جهل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فرعون هذه الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا التأسي بأخلاقه الجميلة الحسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.